الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة بعدما تكلم في فصل في القضاء والأداء والإعادة، قال رحمه الله: والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء، لأنه لم فيما سبق أراد أن يبين حقيقة الأداء والإعادة والقضاء، وبيان حقيقة كل شيء قبل الدخول فيه، هذا مما يسهل مسائله. فقال إن الأداء هو ما يفعل من العبادات أولا في وقته المحدد شرعا، ما يفعل طبعا دخل فيه القضاء والإعادة. وقوله أولا خرجت الإعادة، لأن الإعادة تفعل ثانيا في وقته المحدد شرعا. وقوله في العبارة الأخيرة في وقته المحدد شرعا أخرج القضاء، لأن القضاء يفعل بعد خروجه من الوقت المحدد له شرعا. أما الإعادة فهي ما يفعل ثانيا في وقته المحدد شرعا لخلل في الأول، لا بد من هذه العبارة. وقوله ثانيا أخرج الأداء، وقوله في وقته المحدد له شرعا أخرج القضاء، وقوله لخلل في الأول أخرج ما إذا صلى الإنسان الفرض ثم أعادها في وقت آخر أو في الوقت ولكنه في مناسبة أخرى مع جماعة أو نحو من ذلك، فإن الذي أعاده لا يسمى أداء، لا يسمى إعادة، لا يسمى أداء، وإنما الأداء الأول. لذلك يقولون إن الإنسان إذا صلى منفردا ثم خرج من بيته ووجد جماعة فصلى معهم، هل تسمى، هل صلاة الأداء الفرض هي التي مع الجماعة أو التي صلاها في بيته؟ جمهور العلماء قالوا إن الصلاة هي التي صلاها في بيته، أما التي أعادها مع الجماعة فهي نفل وليست بفرض. لماذا؟ لأن تلك الصلاة الأولى نواها أنها فرض، والنية لا تصرف فيما بعد، كمن أخرج صدقة 1000 ريال مثلا لم يطرأ عليه أنها زكاة، فيما بعد قال إنها زكاة عن مالي مثلا، هذا لا يجوز ولا تسمى زكاة. كذلك هنا، وقال بعضهم إن الثانية هي الأولى أن تكون فرض والأولى ينويها نافلة، وقال فريق ثالث يجعلها باختيار الله، يختار ما يشاء الأصلح من الصلاتين، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن الصلاة الأولى هي الفرض والصلاة الثانية هي النافلة، وإن كانت مع جماعة له أجر الجماعة لأنه نواه، والنية لا تصرف بعدما تقع، النية لا تصرف بعدما تنتهي العبادة في كل العبادات. لذلك قالوا لخلل في الأول، يعني يجب أن تسمى الصلاة مثلا إعادة إذا كان الأول فيه خلل، أما إذا كان مستجمع لجميع الشروط ولجميع الأسباب وامتنعت عنه الموانع فليس هذا، فليس ما إعادة. أما القضاء فهو ما يفعل بعد خروج الوقت المحدد له شرعا. نعم. ثم قال: فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجز له التأخير فإن أخره. نعم، يعني هذه المسألة قلناها، وهي أن المكلف إذا غلب على ظنه أنه بعد ساعة سيموت فإنه يجب عليه أن يصلي قبل هذه الساعة. صلاة الظهر لها 3 ساعات وقتها، أول ووسط وآخر. إذا غلب على ظنه أنه بعد الساعة الثانية سيموت فإنه يجب عليه أن يتضيق عليها الوقت. لكن المسألة التي ستأتي هي أو قال فيها إنه إذا غلب على ظنه أنه سيموت بعد الساعة الثانية ولكنه لم يصلي ثم ما لم يمت بعد الساعة الثانية فصلى في الوقت الذي كان يغلب على ظن أنه يموت، فذهب بعض العلماء كثير من المالكية ومنهم أبو بكر الباقلاني أن ما صلى بعد في هذا الوقت الذي غلب على ظن أنه يموت فيه يكون قضاء ولا يكون أداء. لماذا؟ لأنه خرج وقته بغلبة ظنه، يقولون هذا. أما الجمهور فقالوا أبدا، إن الصلاة التي صلاها في الوقت الذي غلب على ظنه أنه يموت فيه ولكنه لم يمت إنها أداء. لماذا؟ نظرا لتعريف الأداء. الأداء ماذا قال؟ هو الذي يفعل أولا في وقته المحدد له شرعا، هذا فعل أولا في الوقت المحدد له شرعا، فكيف يسمى قضاء؟ والقضاء يخالف، إذ القضاء ليس بأداء، وكل له اسم وكل له ما أطلق عليه، فالقضاء بعد خروج وقته المحدد له شرعا، والأداء في داخل وقته المحدد له شرعا، فلذلك لا يسمى قضاء، هذا عند الجمهور. طبعا الخلاف له ثمرة، وهو أنه لو قلنا بأنها أداء له أجر طبعا المؤدين في وقته المحدد له شرعا، وأجر الأداء غير أجر القضاء. نعم. فإن أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت والزكاة واجب. نعم، لوقوعه في الوقت، هذا دليل الجمهور، يعني بمعنى إذا أخره في الوقت الذي غلب على ظنه أنه يموت فيه ولكنه لم يمت وصلى فيه ما دام أنه داخل الوقت فإنه يسمى أداء لوقوعه، يعني لوقوع الفعل في نفس الوقت ما خرج الوقت. نعم. والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء. نعم. هذا كأنه يأتي بأمثلة من العبادات على ذلك. يقول الزكاة أيضا لو أخرها، هي طبعا تجب على الفور، إذا حال الحول وتوفر النصاب فينبغي أن يخرج هذه الزكاة، لأن أصبحت ليست بحق، أصبحت حق الآخرين، فلا ينبغي أن يستنفع من هذا المال الذي أخره فيعطيه الآخرين. فقالوا لو أخر هذه الزكاة شهر أو شهرين فإنه تسمى أداء ولا تسمى قضاء. نعم. والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء. نعم. لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين. نعم، لأنه لم يعين وقتها، بمعنى أن الزكاة لم يعين وقتها بالتحديد عند الشارع، إنما ترك هذا لظروف المكلف الذي وجبت عليه الزكاة. أحيانا ظروف ما تسمح أنه يؤديها بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد يوم أو يومين، فلم تعين لها وقت، إنما قيل أنها تجب فورا إذا بلغ النصاب وحال على المال الحول، تجب فورا فلا تسمى قضاء ولو أخرها. نعم. ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لم نقل إنه قضاء القضاء. نعم. إذا لزمه صلاة مثلا أو قضاء في عدد أيام من رمضان، فإنه إذا أخرها عن يعني وقتها الذي تحسن ظروفه فيها، فإنه لا يسمى ذلك قضاء القضاء، سمى قضاء فقط. نعم. فإذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا، ثم فات الوقت قبل الفعل. نعم، هذا لا زال الجمهور يريدون أن يقنعوا المخالفين في وجهة نظرهم، يعني بمعنى أنهم يقولون إن إذا غلب على الإنسان أنه سيموت بعد ساعة ولم يصلي ولكنه لم يمت ثم صلى في الوقت الذي غلب على ظنه الموت، إنه أداء وليس بقضاء، ومثلوا بعدة أمثلة وقالوا ما دام أن الفعل وجد في الوقت المحدد له شرعا إذن هو أداء، سواء غلب على ظنه أو لم يغلب على ظنه، ما لنا دخل في ظنه الذي تبين خطأه، ما لنا دخل في ظنه الذي تبين خطأه. فإذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا، ثم فات الوقت قبل الفعل، ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر. أي نعم، هنا يدخل في كأنه تنبيه، بعضهم يسمي القضاء إذا كان فاته الأداء لعذر، يقول إذا كان فاته الأداء لعذر كنوم أو نحو من ذلك أو مرض لم يمكنه الأداء في الوقت المحدد له شرعا، فإنه إذا خرج الوقت يقضي ويسمى قضاء. أما إذا خرج الوقت بدون عذر لا يسمى هذا قضاء، يقولون بل بعضهم يقول أبعد من هذا، وهو أنه لا يصلي، انتهى وقت صلاته إذن لا يصلي، واستدلوا بقولهم إنه ما حدد الشارع هذا الوقت من إلى إلا لأن الصلاة لا تصح إلا فيه، أما إذا صلى بعد خروج الوقت بغير عذر فإنه يصلي أو لا يصلي لن يحسب له شيء. وقاسوه على إيش؟ وقاسوه على الحج في الأوقات، يقول كما أن الحج لا يصلح إلا في تلك الأمكنة، ورمضان لا يصح إلا في ذلك الشهر، فكذلك الصلاة لا تصح إلا في هذا الوقت المحدد له شرع. لكن الجمهور خالفوا في هذا وقالوا أبدا يصلي سواء كان لأخر الوقت أخر الصلاة لعذر أو لغير عذر. لماذا؟ قالوا لأن الوقت غير الأمكنة، الأمكنة لا تنسحب، أما الوقت ينسحب إلى غيره بدليل جديد، لأنه إذا خرج الوقت انتهى الخطاب الذي يقول أدي تلك الصلاة، يبدأ خطاب آخر وهو إيش؟ وجوب القضاء. فهنا يؤدي أو يفعل تلك الصلاة بالخطاب الثاني لا بالخطاب الأول. الذين خالفوا يظنون أن الخطاب واحد وليس بواحد، خطاب الأداء انتهى ونحن معهم بأنه انتهى، ولكن يبدأ خطاب آخر وهو خطاب القضاء، لذلك تبقى الصلاة في ذمته حتى يؤديها. نعم. ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر، أو لعذر كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمرض والسفر. وقال قوم الصيام. نعم، هذه الأعذار التي ذكرها هذه أعذار من يصح منه القضاء ويسمى ما يؤديه بعد خروج الوقت قضاء، وهو النوم والسفر والمرض والحيض وغير ذلك من هذه الأعذار، أما غيرها فلا تسمى أعذارا يقولون. نعم. وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء لأنه ليس بواجب، إذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام، فكيف تؤمر بما تعصي به؟ ولا خلاف في أنها لو ماتت لم تكن عاصية. اي نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن فعل الصوم للمرأة التي حاضت في شهر رمضان، فعل هذا الصوم قضاء في شوال، أنه لا يسمى قضاء وإنما يسمى أداء. لماذا؟ لأنه أصلا يحرم عليها، يقولون يحرم عليها أن تصوم وهي وقد أتاها أو أتتها تلك النجاسة وهي الحيض والنفاس، فما دام أنه يحرم عليها إذن أجل الأداء إلى وقت آخر، إلى وقت طهرها، فيسمى أداء وتؤجر أجر الأداء. هذا هو ثمرة الخلاف، تؤجر أجر الأداء. أما الجمهور قالوا لا، إنما تفعله الحائض في شهر رمضان والنفساء بعدما ينتهي الشهر من ما تقضيه ويسمى قضاء وتؤجر أجر القضاء، وفرق بين الأجرين كما قلنا فيما سبق. ما هي أدلتهم هؤلاء؟ لهم دليل. الدليل الأول قالوا إنه يحرم عليها كما قال هنا، يحرم عليها أن تصوم وهي متلبسة بذلك أو بتلك النجاسة، لأن تلك النجاسة وهي الحيض أو خروج الدماء لا تناسب الصلاة التي اشترط لها الطهارة. ولو صلت لأثمت، لو صلت وهي حائض أو نفاس لأثمت. وما دام الأمر كذلك إذن تعصي إذا صلت، وما دام الأمر كذلك إذن يكون الأداء قد أجل عليه، لأنه ليس من فعلها. يقولون القضاء قد يكون من فعل الإنسان أو تأخير الصلاة إذا كان غير حائض أو نفساء بالإنسان الذكر، قد يكون من فعله، لكن هذا ليس من فعلها. أما الدليل الثاني فقالوا أجمع العلماء على أنه لو ماتت قبل أن تقضي تلك الأيام لم تكن عاصية ولا تسمى عاصية، لأن ما أتى من الدماء ليس من فعلها. نعم. وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم أيضا، فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء. هو في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور كما ستأتي أدلتهم أنه يسمى قضاء سواء كانت حائضا أو نفساء أو مسافر أو مريض، ما يؤدونه بعد انتهاء شهر رمضان. القول الثاني فصلوا، فأو يعني فرقوا، قالوا إنما تؤديه المرأة من أيامها التي تركتها في حين حيضها في شهر رمضان، ما تؤديه في شهر شوال وغيره هذا يسمى قضاء، فيسمى أداء. أما ما يؤديه المسافر والمريض بعد انتهاء السفر وبعد الإقامة هذا يسمى قضاء. وما سبب هذا التفريق؟ قالوا إن للدليلين السابقين، وهو أن المرأة تفترق عن المسافر والمريض، أن المرأة أتاها الحيض ولا يمكنها أن تصوم وهي فيها تلك الحالة لأنها تعصي فيه، لأن ذلك محرم عليه. أما وأن العلماء أجمعوا على أنها لو ماتت لا تعصي، لكن المريض والمسافر لا، يختلف، ليس من فعل قد أو يمكنه أن يؤخر السفر هذا المسافر في وقت آخر، ولكنه لم يؤخر، إذن قضاء يجازى بأن ما يفعله قضاء يقل أجره عن أجر المؤدي. وحمل المريض محملة أو قياسا عليه. أما الفريق الثالث فيقولون كلهم الحائض والنفساء والمريض والمسافر إذا قضوا ما عليهم من أيام فاتت من الصيام فإنها تسمى أداء ولا تسمى قضاء، وقاسوا المريض والمسافر على المرأة الحائض والنفساء ولا فرق، قال. نعم. أما الجمهور فقالوا إنه قضاء للجميع. وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم أيضا، فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء، وهذا فاسد لوجوه ثلاثة. أين؟ يعني بمعنى أنه لا يسمى ما يؤديه هؤلاء الأربعة قضاء، بل هو أداء، يعني لهم أجر الأداء. أما الجمهور فقالوا هذه كلها فاسدة، جميع هؤلاء الأربعة إذا قضوا الصوم فإنه يسمى قضاء وأجرهم أجر القضاء لأمور. الأول، أحدها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اي نعم، هذا هو الدليل الأول للجمهور، وهو ما تلفظت به عائشة رضي الله عنها كنا نحيض في عهده صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء، فسمته قضاء، والقضاء غير الأداء، القضاء له حقيقته والأداء له حقيقته. من هذا المنطلق يجب أن تعرف حقائق الأمور قبل الدخول في المسائل، إذ لو تعمقت في مسائل فن من الفنون ولكن لم تعرف حقيقتها فإنه ستختلط عليك الأمور وستخطئ أكثر من أن تصيب. فحقيقة الأمر والتفريق بينه وبين ما يشابهه هذا من أهم الأمور، وزبدة العلم هي علم الفروق، زبدة العلوم الشرعية واللغوية وغير ذلك هي علم الفروق، وهو الفرق بين هذا وذاك والفرق بين كذا وكذا. ولن تعرف حقيقة الشيء إلا إذا فرقت بينه وبين ما يشبهه أبدا فرق، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء، لذلك تجدونهم أو أكثرهم إذا بدأ بتصنيفه ومؤلفه تجدهم يبدأون بالتعريفات ويفرقون بينه وبين الشيء الآخر. فهذا الأمر لا يفوتكم، زبدة العلم هو علم الفروق، إن لم يعرف إنسان الفروق بين الحقائق سيختلط أمره وسيفني أمره بالحفظ وفي كل شيء، لكن لن يفلح إلا في القرآن، سيتعبد بتلاوته فقط. نعم. ماذا قلنا؟ قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء. طبعا الصحابي إذا قال كنا نؤمر فإنه ينصرف هذا إلى أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا اصطلاحا يقوله المحدثون دائما، يصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، أمر الشارع يعني، ولا يصرف إلى أمر ولاة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والآمر بالقضاء خاصة إذا قال كن، إذا قال الصحابة، أما إذا قال التابع لا، يختلف الأمر. إذا قال التابع كنا نؤمر، هذا يختلف، كأن يأمرونهم الصحابة. أما إذا قال الصحابة كنا نؤمر فإنه هنا احتمالان، احتمال أن الأمر صدر من بعض الولاة ومن بعض رؤساء الصحابة، والاحتمال الثاني وهو القوي أنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. فرجح العلماء أنه أن هذا يصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه هذا الكلام ردا على من قال بأن أن قول عائشة هذا ليس بحجة، لأنه يمكن أمرها أو أمرهم عمر أو أبو بكر أو غير ذلك من الأمور، لم يصدر ليس بحديث، لكن الجمهور قالوا هذا يريد أن يثبت أن هذا حديث له حكم الرفض. والآمر بالقضاء إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقرره فيما يأتي. نعم، على ما نقرره سيأتي صيغ الرواية للأحاديث معروفة، خمس صيغ ذكرها المصنف في باب السنة. إذا قال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يفهم من ذلك؟ أو قيل أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبرنا، أو نبأنا، أو أنبأنا. فرق بين نبأنا وأنبأنا كما قال الأصوليون، أو كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، أو كنا نؤمر. كل صيغة لها فائدة ولها معنى يختلف عن الآخر. وأنا قلت لكم لا يمكن أن تتيقن من علمك لفن من الفنون إلا، أو لعلم من العلوم إلا إذا عرفت الفروق بين مصطلحات. نعم. الثاني أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينمون القضاء. نعم، يعني بمعنى أن الأول السنة القولية، نقول السنة القولية التي قالته عائشة، لأنه الأمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية الإجماع، القاعدة الثانية أو الدليل الثاني الإجماع، حيث أن الذين يقضون ما فاتهم كانوا ينوون القضاء، وكانوا يتكلمون ويتلفظون بلفظة القضاء، ويقول نريد أن نقضي إذا فاتهم الشيء، ما يقول نريد أن نؤدي. نعم. الثالث ولم يرد منكر على هذه هذا، إذ لو ورد لا روي لنا ولنقل إلينا، لكن لم يرد شيء من ذلك. نعم. الثالث أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه، فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. أين إن الشارع إذا أمر بأمر وحدد له وقتا معينا فإن الأداء مخصوص في هذا الوقت المحدد، وهذه فائدة تحديد الوقت، ليست فائدته أنه إذا خرج يسقط الواجب كما قال بعضهم يسقط الواجب المؤقت إذا خرج وقته، هذا غير صحيح، وسيأتينا هذا الكلام في الأوامر. كلام الجمهور قالوا لا يسقط الواجب المؤقت إذا خرج وقته، بل يجب. فلذا يقول فائدة الوقت أو الأداء في الوقت هو تكثير الأجر بالأداء، إذا خرج الوقت فإنه يفعل تلك العبادة، ولكن نسمي قضاء للتمييز بينه وبين الأداء، لأن الأجر أي لا تميز نقص، القاضي الذي يقضي نقص أجره عن المؤدي. الثالث أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناسي. إينا هنا يقول كأنه يريد أن يرد على من قال هناك أن القضاء يطلق على الشخص الذي لم يفعل العبادة لعذر فقط، أما الذي لم يفعلها لغير عذر ثم أداها بعد خروج الوقت لا يسمى قضاء ولا يطلق عليه القضاء بل تسقط عنه. هنا يريد أن يرد عليه في هذا الثالث هنا فيقول أبدا، إنه أوجب الشارع الأداء أو فعل الشيء في وقت محدد شرعا لتحصيل أجر الأداء، لكن لا يمكن أنه إذا لم يؤدي أن ذمته تنشغل في هذا المأمور به، تنشغل بالأمر الثاني الذي صدر والأمر العام بقضاء ما فات، الأمر العام بقضاء ما فات. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا دليل عام على وجوب القضاء على إيه؟ على النائم. وقالوا كذلك من خرج وقته قياسا، يعني كذلك من خرج وقته فإنه يؤدي قياسا على النائم ولا فرق بينهما، لأن النائم غطي على عقله، وهذا لما أخرج الوقت لما خرج الوقت ولم يؤدي قد غطي على عقله ولم يميز وفرط، لكن الذمة تنشغل ولا يمكن أن تبرأ ذمته إلا إذا أدى تلك العبادة. نعم. أرفع صوتك، أرفع صوتك. أي نعم، هذا كلامه، ومنهم ابن تيمية ومنهم بعض العلماء قالوا إن الأول معذور فيسمى قضاء والثاني غير معذور، إذا لا، حتى قال بعضهم أنه لا تحسب له صلاة، لا يقبل له شيء، وهذا غير صحيح حقيقة. الجمهور قالوا أبدا غير صحيح، لأنه إذا خرج الوقت صحيح أن الوقت محدد، أن العبادة محددة بوقت معين، قالوا لم يحدد هذا الوقت إلا لأن الصلاة والعبادة لا تصح إلا فيه كما قلنا لكم قياسا على الحج. قالوا نعم نحن معكم، الجمهور قالوا نعم معكم أنه محدد ولا تصح العبادة إلا في هذا الوقت، ولكن إذا خرج الوقت انتهى الخطاب الأول، بدأ خطاب آخر وهو عام وهو قضاء ما فات، قضاء من شغلت به الذمة فيكون له أجر. نعم. وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال. أي نعم، يعني المحدث إذا دخل الوقت تجب عليه الصلاة وتنشغل ذمته في تلك الصلاة، لا تبرأ ذمته إلا إذا صلى، وكيف يصلي؟ يتوضأ ثم يصلي، كذلك هذا يقوله إذا خرج الوقت ولم يؤدي تلك الصلاة فإن الذمة تنشغل، فإن الذمة تنشغل لا تبرأ ذمته إلا إذا قضاها، ولا فرق بينهما بجامع انشغال الذمة بذلك المأمور فيه، بذلك المأمور به. نعم. وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها. هنا هذا مثال آخر أيضا يريد أن يقيس عليه، يريد أن يقيس مسألتنا عليه، وهي أن الشخص المدين المعسر تجب هذا الدين يجب على في ذمته، لكنه معسر، لكن ليس معنى أنه معسر أنها تصبر، لا تصبر، تنشغل ذمته في ذلك الدين طول عمره، ولا تبرأ ذمة إلا إذا أدي عنه لو مات حتى بعد موت، لكنه لا يأتى بعدم أداء الإعسار. كذلك هنا لا يمكن أن يسقط ذلك الشيء بخروج وقته، يقولون خروج الوقت ليس بمسقط للواجبات أبدا، بل تتعلق أو تنشغل ذمته فيه، ثم يقوم دليل عام على القضاء فيقضي. يعني تقول أداء كأنك تذهب إلى لا العلماء إذا تكلم الأصوليون والمجتهدون والفقهاء في هذه المسائل فإنهم يقصدون ما يهم وينفع المكلف في دنيا وآخرته، ما ندخل بالألفاظ. لذلك تجدون الأصوليين كالإمام الشافعي والإمام الأربعة وغيرهم توصلوا إلى فوائد مما ذكره اللغويون أكثر مما توصل إليه اللغويون أنفسهم. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين إيش؟ بين الشريعة واللغة، بين فهم الشريعة واللغة. فهم يقصدون إذا سمي قضاء معنى أنه ينقص أجر عن الأداء، وهذا إذا كنت تذهب إلى ما قالوا وهو وجيه، ترى أدلتهم وجيهة خاصة في الحائض والنفساء، لأن تعصي لو صامت كيف تصوم وهي منهية عن الصوم، وهي فيها وجاهة. لكن قول الجمهور أكثر وجاهة. نعم يلا. فصل في العزيمة والرخصة. هذا آخر أنواع الحكم الوضعي، حيث أنه ذكر فيما سبق الشرط والسبب والمانع والعلة والصحة والفساد والأداء والإعادة والقضاء، والآن يريد أن يكملها بذكره للعزيمة والرخصة. فقال: فصل في العزيمة والرخصة. العزيمة في اللسان القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما، وقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والرخصة السهولة واليسر، ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. فأما في عرف حملة، بدأ بذكر تعريف العزيمة والرخصة لغة، ودائما تجدون كل علم وكل فن يبدأ به بتعريفه لغة حتى يمهد لتعريف في الاصطلاح، لأن التعريف في الاصطلاح غالبا بل دائما يؤخذ من تعريف في اللغة، ولكن يضاف أو تضاف إليه بعض القيود الشرعية، وإلا هو نفسه لغة لكنها تضاف إلى بعض القيود الشرعية. فتعريف في اللغة أوسع من التعريف الاصطلاحي لا شك الاصطلاحي. فقال أن العزيمة هي القصد المؤكد، وهذا واضح، عزمت على الشيء إذا قصدت أن أصل إليه بطريقة أو بأخرى، مثل من يعزم على طلب العلم وأنه سينفع نفسه وينفع الآخرين، يترك كل ما لذ وطاب وكل ما يواجهه في حياته من المشاكل وينصرف عنها، لأنه نظر إلى شيء أعظم وأسمى من هذه التي توجد في هذه الدنيا. أما الرخصة فهي اليسر والسهولة لا شك، رخص السعر إذا تيسر وسهل على الفقراء أن يشتروا هذه السلعة. نعم، ويهمنا تعريف الاصطلاح فقط. فأما في عرف حملة الشرع فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى. أي نعم، العزيمة هو ثابت على وفاق دليل شرعي من غير مخالفة لدليل شرعي آخر كما فسروه. هذا معنى ما قال المصنف، هو الحكم الثابت الموافق لدليل شرعي من غير أن يخالف دليلا شرعيا آخر. هذا هو العزيمة، يعني ما ثبت أصلا، ما ثبت أصلا من العزائم، وهي جل الأحكام الفقهية هي العزائم. نعم. واختلف العلماء في بعض المسائل التي سيشير إليها المصنف، هل تحسب أنها عزائم أو رخص؟ يأتي الكلام. نعم. والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. نعم. استباحة المحظور مع قيام الحاضر، مثاله سيأتينا الظاهر أن الرسول نهى عن صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، وأبيحت العرايا، فهنا العرايا محظورة أصلا في أصل الشرع، محظورة العرايا، هي أن يبيع التمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا بشرط لا يزيد عن 5 أوسق، وهذا معروف. هنا استبيح هذا الحكم مع أنه محظور أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص فيه وقال ورخص في العرايا طبعا لعدة، وهو حاجة هذا الفقير الذي يأكل الناس تمرا جديدا أو رطبا جديدا وهو يأكل تمر قديم، فأباح له أن يبيع هذا التمر القديم على المزارع ويعطيه المزارع نخلة قائمة فيها التمر. وفسرت بتفسير آخر، وهو أن المزارع يتأذى، يبيع نخلة ثم يتأذى من دخول المشتري هو وقومه إليها، ويقول له أنا سأشتري منك هذه النخلة بخرصه تمر ولا تقف علي. نعم. المهم أن هذا إباحة المحظور مع قيام الحاضر، مثل أكل الميت يجوز للمضطر صاحب المخمصة، حرمة الميت على قام ما نسخ، ترى الرخص لا تنسخ الأدلة السابقة التي أثبت الدليل العام، وإنما تيسر بعض جزئيات الأحكام منه فقط، بل إن بعضهم جعله من التخصيص. نعم. فهنا إباحة المحظور مع قيام الحاضر، معنى حرمت عليكم الميتة، أو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة قائم ما نسخ، لكنه استثنى جزئية لعذر واضح، وهو المشقة والكلفة والضيق الذي يجده بعض المكلفين. نعم. قال والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وهذا طبعا التعريف الأول لا نسلمه، لأن استباحة المحظور مع قيام الحاضر مطلقا، قال العلماء ليس مطلقا، وإنما يجب أن يذكر العذر، ليس استباحة الشارع يستبيح بعض الأمور، هنا تناقض يحصل إذن، وهذا غير صحيح، لم يرد من الشارع التناقض، إنما استباحه لبعض المكلفين نظرا لعذرهم. أما التعريف الثاني فقال وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. حينما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي، يعني الدليل الشرعي حرمت عليكم الميتة مثلا، خالفه حكم آخر وهو إباحة أكل الميت لصاحب المخمصة والمضطر، لمعارض الراجح وهو العذر. المعارض الراجح هو العذر الذي قصده العلماء، لأن إبقاء هذا الذي شارف على الهلاك يرجح إبقاءه على الحياة، يرجح على تحريم الميتة، على المفسدة الموجودة في الميتة كما قالوا. فكونه يأكل ميتة ويمرض أولى من كونه يموت، وهنا تضاد المفسدتين، وحكم الله عز وجل بترجيح خفهما. المرض أهون من الموت بكثير، لأن يعني الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه ويستطيع أن يفعل أشياء وهو مريض، لكن إذا مات انقطع انتهى الأمر. نعم. ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان في سعة، كإسقاط صوم شوال. إيه نعم، يعني لا يستغل تعريف الرخصة لغة ويقال إن كل شيء فيه تيسير وسهولة وسعة ودفع مشاق وضيق وحرج كله يسمى رخصة، هذا غير صحيح. إذن الشريعة تكون غير منضبطة، لا يستغل، فلا يمكن أن نسمي شيئا رخصة إلا إذا أوردها الشارع ونقف هنا. أما أننا نتوسع أو نقيس أو نحو من ذلك، هذا غير صحيح طبعا. فلذلك ينبغي أن نتقيد بما رخص فيها الشارع فقط للأعذار التي ذكرها الشارع، وقد يجوز القياس في الرخص لكنه مضيق، تضيق فيه تضييق دقيق، مثل ما قاسوا على العرايا بيعها في الرطب على رؤوس النخل، تمر بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، قاسوا عليها العنب بيع الزبيب بالعنب، هذا طبعا مطابق له وقاسوا، مثل قياس من قالوا انه تجمع الصلاة في المطر، قاسوا عليها اذا وجد برد وثلج، لا يوجد مطر ولكن يوجد الثلج، قالوا كذلك يقاس، هذا يسمى قياس في الرخص، وهذا يجوز، يجوز القياس في الرخص عند الجمهور طبعا، بشرط ان تكون العلة في الاصل والفرع متطابقة. نعم. ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصه وان كان في سعة، كاسقاط صوم شوال واباحه المباحات. اي نعم، يعني مثلا اوجب الشارع صيام رمضان ولم يوجب الشارع صيام شوال، لا يمكن ان يقول قائل انه رخص لنا الشارع بانه لم يوجب علينا صوم شوال، هذا غير صحيح. أو إباحة المباحات في أي شيء في المأكولات والمشروبات، لا يقال أن الشرع رخص لنا أن نأكل هذا ومنع هذا، لا، الرخص ينبغي أن تكون من دليل ثابت وفي جزئيات حددها الشرع. نعم. لكن ما حط عنا من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازا لما وجب على غيرنا، فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك. نعم، يعني يقصد من هذا أنه أوجب الشارع على الأمم السابقة بعض التكاليف الدقيقة الثقيلة ولم يجبها علينا، يقول العلماء إن هذا يسمى رخصة مجازا وليس حقيقة، وليس حقيقة، لأنه لم يوجد في الشرع أصلا دليلا عليه، ثم استثنى منه بعض الجزئيات نظرا لظروف بعض المكلفين. فهذا يسمى رخصة مجازا. نعم يلا شوف. فأما إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن سمي رخصة. هذا مما اختلف العلماء فيه، التيمم هل هو من الرخص أو من العزائم؟ تفصل المصنف هنا، قال إن كان الماء موجود ولكن لا يستطيع مكلف أن يستعمله لمرض أو لزيادة مرض أو لزيادة ثمن، فإنه يرخص له أن يترك الماء ويتيمم. إذا كان الماء موجود ولكن لا يستعمل، ولكن لم يستطع هذا المكلف أن يستعمله لمرض أو زيادة ثمن، أو أنه ثمن المثل ولكن يحتاج هذا الثمن، أو ما قل كما روي عن الإمام الشافعي يقول لا يجوز أن يدفع أي ثمن لأي ماء، هذا مذهبه وهو مذهب جمهور العلماء، ولكن الحنابلة قالوا يجوز، أو بعض الحنابلة قالوا يجوز ولو زاد الثمن إذا كان يستطيع، وهذا غير صحيح. صحيح ما ذهب إليه كثير من العلماء وأنه لا يجوز أن يدفع للماء ثمنا، لأن الناس شركاء في ثلاث، وهذا منها النار والكلى والماء. ثم أنهم قالوا، قال العلماء إنه إذا دفع مثل هذه الأثمان لتلك المياه استولت العصابات وقطاع الطرق على موارد المياه وبدأوا يبيعون وشجعوا على هذا، ثم ذهب المسلمون غنيمة لهؤلاء. هكذا ذكر الإمام الشافعي في مقاصده، في مقاصد هذا الحكم. أما دفع أي ثمن للماء فهذا غير صحيح، ولا حتى لو كان يقدر عليه، لأنه قد تقدر أنت ولكن لا يقدر غيره. نعم. وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه، فلا يمكن تكليف استعماله الماء مع استحالته. أي نعم، إذا كان معجوز عن الماء يعني لم تجد الماء أبدا، بحثت عنه ما وجدته، فإن التيمم يكون عزيمة ولا يكون رخصة. لماذا؟ ليس لك إلا هو، ما ليس أمامك إلا أن تتيمم، وما دام أنه لا يوجد له فإنه عزيمة، وأي شيء لا يوجد له ولا تصل فيه الغيرة يكون عزيمة، ترى قاعدة. أما في شيء تستطيع فعله ولكن غيره أخف منه وورد دليل على أنك تفعل الأخف فإنه يسمى رخصة. نعم يلا شيخ. فلا يمكن تكليف استعماله الماء مع استحالته، فكيف يقال السبب قائم؟ فإن قيل نعم، هذا إذن التيمم مختلف العلماء فيه، ولكن بعضهم جعله من العزائم وبعضهم جعله من الرخص، ولكن القول الثالث هو الصحيح وهو التفصيل، التفصيل الذي ذكره وهو قول ثالث في هذا، وذكرته في كتاب اللي اسمه الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، وفصلت هذا الظاهر لي، وذكرت أنواع الرخص كلها، واجبة والمندوبة والمباحة والمكروهة وخلاف الأولى وغير ذلك. نعم. فإن قيل فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ قلنا هنا هو يقولون إن الواجبات كلها رخصة، كلها عزائم، وما دام أنه قال في التيمم أنه يجب فعله إذا لم يجد الماء ويكون عزيمة، سأل سائل هنا واعترف قال أنتم تقولون بأن أكل الميت رخصة مع أنه واجبة، والتيمم كذلك واجب وسميته عزيز، فكيف تسمون أكل الميت رخصة؟ هذا تناقض. الجواب قال: فإن قيل فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوده في حال الضرورة؟ قلنا هنا يجب أكل الميتة، يجب وجوبا على الإنسان أنه يأكل منه قدر طاقته، قدر احتياجه، قدر حاجته، لأن الضرورة تقدر بقدرها وهي قاعدة فقهية، لا يمكن أن يزيد، وحرام عليه أن يزيد. نعم. قلنا الجواب: قلنا يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة، إذ لم يكلفه الله تعالى إهلاك نفسه، ولكون سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسته، ويجوز أن يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه، فهو من قبيل الجهتين. نعم، هو الآن ذكر أكل الميت أنه يجوز أن يطلق عليه رخصة ويجوز أن يطلق عليه عزيمة. هو عزيمة من حيث أنه يجب عليه أن يأكل، لو لم يأكل لأثم ومات فإنه يعاقب، لو لم يأكل ومات فإنه يقال، فإن العلماء قالوا بأنه يموت وهو عاصي، لأن الله أمره بالأكل، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. ويجوز أن يكون رخص بحيث لماذا؟ لأن التعريف موجود فيه، هو الحكم الثابت على خلاف الدليل للعذر. الدليل حرمة الميتة موجود ثابت، استباحة المحظور مع وجود الحاضر، يعني تعريف الرخصة موجود فيه، ومن هذه الجهة يسمى ايش؟ رخصة. اما من جهة انه يعصي لو لم يأكل فنسميه عزيمة، يجد الامر. نعم. فاما الحكم الثابت على خلاف العموم، فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة، كبيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهي عنها، فهو حينئذ الرخصة. وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة، كإباحة الرجوع في الهبة للوالد. هو الآن يتكلم عن مسألة، هل التخصيص أو تخصيص بعض الجزئيات في الحكم وإخراجه عن بعض العموم هل هي كلها رخصة أو رخص؟ مثل مثلا حرمت عليكم الميتة ثم رخص في الجراد، في ميتة الجراد والسمك، أحل لنا ميتتا ودمان، هل يسمى هذا من الرخص المخصصات؟ إذن الرخص كثيرة جدا إذا كان الأمر كذلك. المصنف يقول لا، ليس على إطلاق هذا، وإن في تفصيل، إن المخصصات أحيانا تكون لعذر وحين تقول لغير عذر نعلمه، فالذي لعذر يكون رخص، والذي ليس لعذر وإنما لدليل لم نعلم العذر نحن لم نعقل فإنه لا يكون رخص، يكون مخصص يعني مخرج. فالآن حل لنا دمان حل لنا ميتتان ودمان، لا نعلم ما هي العلة التي يعني خصص الجراد والسمك والكبد والطحال من هذا، لا نعلم ما هو، وإن كان العلماء قد ذكروا بعض الأمور لكن لا نعلم الحقيقة، لكن نعلم لماذا خصص العرايا ورخص فيها وأخرج عن بيع المزابنة. هل يسمى رخصة وذاك لا يسمى رخصة؟ هذا يسمى مخصص لدليل قد نعلم عذره وقد لا نعلم، لكن العراية علمنا عذره، لذلك يقولون هذا رخصة. أيوة شمس. يعني الضابط في الأمر الضابط في التفريق بينهن هو معرفة الحكمة، هو معرفة العذر، لا ليس الحكمة، العذر الواضح، لأن الله لأن الآن لما الله عز وجل رخص لنا في أكل الميتة بين نص، رخص في العراية نص غيره من المعروفة، كذلك جمع الصلوات في المطر نص واضح، أما غير ذلك لا يسمى رخص. نعم يلا شوف. فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة، في الصورة المخصوصة كبيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهي عنها فهو حينئذ الرخصة، وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة كإباحة الرجوع في الهبة وللوالد المخصوص من قوله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه فليس برخصة. أي نعم، وهذا من الأمثلة التي لا تسمى رخصة وهو مخصوص، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود، يعني شبهه وقدره وحقره إلى أن شبهه بالكلب، هذا عام، وخصص الوالد قالوا يجوز أن يعود في هبة ولده، لا لأجل أنه يعني وجد مخصص، ولكن لدليل عام وهو أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك وحديث آخر أولادكم من كسبكم، يعني كل ما يملك له، لا لأنه عاد في هبته، يعني الوالد إذا أعطى أو وهب ابنه شيئا يأخذ هذه الهبة، لا لأنها هبته، ولكنه يأخذ لأنها من ماله. نعم يلا شكرا. وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة كإباحة الرجوع في الهبة للوالد المخصوص من قوله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه فليس برخصة لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد والله أعلم. نعم، يعني بمعنى أنه غير موجود في الوالد وخصص الوالد من هذا العموم من احتقار من يعود إلى هبته ويأخذه، خصص الوالد لا لأجل أنه مخصص رخصة، وإنما لأجل أمر آخر وهو الدليل العام كما قلنا، وهو أن أولادكم من كسبكم وكذلك أنت ومالك لأبيك. وبهذا نقف على باب في أدلة الأحكام. أي نعم، باب أدلة الأحكام وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وثم الأدلة المختلف فيها. لكن يسأل سائل لماذا هو الموضوع هو أصول الفقه وهي أدلة الفقه، لماذا ذكرت الأحكام وبحثت بهذا البحث الطويل، ثم لماذا قدمت الأحكام على الأدلة مع أن الأدلة أهم منها لا شك، لأن الأدلة هي المثمر والأصل، والأحكام هي الثمرة والتابع، فلماذا يقدم التابع على المتبوع؟ قالوا لبيان أهمية الأدلة التي سنقدم عليها، بمعنى أن ذكر هذه الأحكام السابقة والتي فصلنا في الكلام عنها كتمهيد للدخول في الأدلة، كتمهيد للدخول في الأدلة، بمعنى يبين المصنفون أن تلك الأدلة التي سندرسها وسنأتي إليها بالتفصيل هي أثمرت تلك الأحكام،